حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. طيب هنا الآن إذن عندنا في تفسير فاقدروا له ثلاثة تفسيرات. التفسير الأول فاقدروا له ما هو؟ إذن ثلاث تفسيرات الآن التي استمعنا إليها في تفسير فاقدروا له. التفسير الأول الذي عليه جمهور العلماء سلفا وخلفا ما هو؟ أتم العدة 30 يوما، وده إيه التفسير الذي ينبغي أن نعمل به جميعا، لأنه هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه. فأكملوا العدة 30، فاقدروا له يعني فأتموه، أكملوا شعبان 30 يوما. التفسير الثاني اللي هو تفسير ابن عمر رضي الله عنه، فاقدروا له قال إيه يعني ضيقوه، وهذا إيه أخذ به الإمام أحمد رحمه الله، ومعناه أن الإنسان يصوم اليوم الذي يشك فيه هل هو من رمضان أو ليس من رمضان، إذا كان في غير حالة دون رؤية الهلال أنه يصوم هذا اليوم على سبيل الاحتياط للصيام. طيب هذا القول الذي قال به الإمام أحمد رحمه الله إن كان قولا مرجوحا، لكن الإمام أحمد رحمه الله له سلف من الصحابة رضي الله عنه، يعني الإمام أحمد وإن كان يعني قد أخطأ في هذا لكنه معذور، لأنه إيه اتبع إيه تفسير الصحابي للحديث الذي روى، قال والله عبد الله بن عمر هو اللي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقدروا له، وهو فسره بهذا التفسير، وأنا أتبع إيه تفسير الصحابي الذي روى الحديث. فهو إيه على كل حال هذا رأي إيه يعني يعني يعذر فيه قائله لأن له سلفا من الصحابة. يجي بقى القول الثالث اللي هو إيه فاقدروا له يعني عمله بالحساب الفلكي، هذا القول كما ذكرنا نسب إلى مطرف بن عبد الله ولا يصح عنه، حتى لو سلمنا جدلا وقلنا لو سلمنا جدلا أنه صح، كيف نترك إيه تفسير يعني جميع الصحابة رضي الله عنهم للحديث وجميع التابعين ونتبع إيه هذا التفسير دون غيره مع أنه معارض للأحاديث إيه الأخرى. طيب يبقى دي إيه يعني أول شبهة من شبهاتهم اللي هي مسألة فاقدروا له. طيب لهم حجة ثانية، يقولون إيه حديث إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر وهكذا وهكذا وإلى آخره، حديث في الصحيحين. فقالوا إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث يعني هو حج عليه، المفروض الحديث حج عليه، لكن سبحان الله هم إيه جعلوه حجة لهم ومع أنه عليه، يعني يتبع المفروض أنهم يتبعون الحديث إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر وهكذا وهكذا وهكذا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. لكنهم إيه أخذوا الحديث وقالوا والله النبي صلى الله عليه وسلم علقه بعلة وهي أن هذه الأمة أمية والآن الأمة صارت غير أمية، وهذا إيه رددنا عليه لما تكلمنا على حديث. طيب لهم حجة ثالثة وهي القياس على الصلاة. نعم حجته من هذا الحديث اللي هي زوال العلة، قالوا أن الحكم مبني على علة وهي أن الأمة أمية لا تكتب ولا تحسب، والآن زالت العلة والأمة صارت غير أمية وصارت كلها عالمة بالحساب الفلكي، فلهذا إيه ينبغي أن نعمل كلنا إيه بالحساب الفلكي. طيب الحجة الثالثة القياس على الصلاة، على احتساب مواقيت الصلاة بالحساب الفلكي، هذه برضو إيه حجة يعني شائعة وكثير من الناس يذكرها. يقول طيب الآن لماذا تعتمدون على الحساب الفلكي في إثبات مواقيت الصلاة؟ إحنا الآن إيه في مواقيت الصلاة لها علامات كما ذكرناها في دروس الفقه، مثلا وقت الظهر إذا زالت الشمس، وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله، وهكذا وقت المغرب إذا غربت الشمس. فالآن إما الناس ما تطلعش تشوف الشمس غربت ولا ما غربت وكذا، بينظروا في التقويم بيقول الشمس غربت فخلاص بيتبعوه ويصلون المغرب، فلماذا لا نعمل هكذا في الصيام أيضا؟ طيب نقول هذا إيه كلام جميل، لكن الرد عليه من وجهين. الوجه الأول أننا في حالة الصلاة، يعني الجواب الأول أننا في حالة الصلاة وجدنا أن هذه التقاويم مطابقة للواقع، وحتى الكلام هذا برضو ليس إيه على إجماله، بل في بالفعل بعض التقاويم مخالفة للإيه للعلامة الشرعية، لكن نقول مثلا إن الإنسان إذا كان عنده تقويم ووجد أنه مطابق للعلامة الشرعية، يعني مثلا التقويم يكون الشمس تغرب في الساعة الفلانية وهو يجد إيه تماما أن الشمس غربت في هذا، فهو في هذه الحالة يعمل بالتقويم لكونه موافقة للعلامة الشرعية. لكن لو حصل مخالفة بين التقويم وبين العلامة الشرعية، هل نتبع التقويم أو نتبع العلامة الشرعية؟ يعني الآن التقويم هذه كما تعلمون هناك إيه عدد من التقويم، ليس تقويم واحد، في حساب تقويم إيه هيئة المساحة المصرية

لو حصل أن الهلال كان موجودا في السماء والناس لم تره، فبالتالي أكملوا العدة مثلا إن 30. لو حصل بناء على هذا أنهم صاموا متأخرين يوم ولا أفطروا متأخرين يوم أو كذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، حديث رواه البيهقي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، صححه الشيخ الألباني في الإرواء وفي صحيح الجامع. النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، بإذن العبرة بصيام المسلمين، إذا صاموا خلاص يبقى هذا إيه صومهم وهذا أضحاهم. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حكى إجماع المسلمين على أن الناس لو وقفوا بعرفة في يوم مثلا حسبوا أن هذا اليوم هو اليوم التاسع من ذي الحجة وقفوا بعرفة وتبين أنهم أخطأوا، لو تبين الهلال مثلا كان رؤي قبل ولا بعد ولا كذا، خلاص وقوفهم إيه صحيح، وقوفهم صحيح لإجماع المسلمين. وكذلك في رمضان، لأن بعض الناس مثلا يجي إيه في نص رمضان وبعدين يشوف القمر يقول آه يبقى إحنا الآن يوم 14 معناه ان احنا صمنا يوم بدري او صمنا يوم متاخر او كذا. نقول ان الشرع ما كلفنا ان احنا مساله ان الهلال موجود يبقى معناها ان صمنا صحيح ولا صمنا خطا، الشرع كلفنا برؤيتنا للهلال، العلامه الشرعيه ليست هي وجود الهلال وانما هي رؤيه الهلال. فالامام القرافي رحمه الله لما يذكر الفرق بين الامرين يقول نحن نعتمد على التقاويم في الصلاه، لماذا؟ لان الصلاه كلفنا فيها بوجود العلامه، بوجود الايه؟ بغروب الشمس او زوال الشمس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في الاحاديث ما ايه خلاصته، يعني اذا زالت الشمس صلي الظهر، اذا صار ظل الشيء مثله صلي العصر. يبقى اذا ايه لم يقل اذا رايتم الشمس زالت فصوموا، اذا رايتم مثلا الشمس، لا ما فيش تعليق بالرؤيه، وانما الشرع علق الصلاه بوجود العلامه. اذا اي وسيله نعلم بها ان هذه العلامه موجوده سواء رايناها او لم نرها فإيه؟ فإننا نصلي. لكن في الهلال الأمر إيه معلق برؤية الهلال، العلامة الشرعية هي رؤية الهلال وليست وجود الهلال. فهب أن الحساب قال إن الهلال موجود ونحن لم نره، الشرع ما جعلش العلامة إن الهلال موجود نصوم، العلامة الشرعية إذا رأينا الهلال نصوم وليس إذا وجد الهلال نصوم. طيب هذا إيه أمر. طيب يبقى الآن ذكرنا إيه يعني حجتهم، حجج هذا الفريق يمكن ستة مش خمسة. أول واحدة فقدروا له، والثانية مسألة أن العلة زالت في أمية هذه الأمة، الثالثة مسألة القياس على الصلاة، الرابعة مسألة إيه قولهم الحساب يقيني والرؤية ظنية. يقولون طيب الآن الحساب هذا أمر يقيني وقطعي، والآن الحساب يعني فيه دقة عظيمة وإيه وهو أمر يقيني وقطعي والرؤية ظنية. الآن نأتي إلى مسألة إيه قولهم الحساب يقيني والرؤية ظنية. يعني قالوا إن الرؤية هذه والله مبنية على شهادة إيه رجل من المسلمين هيجي يشهد يقول والله إيه أنا رأيت الهلال، والله يحتمل أن يكون صادق، يمكن هو ظهر لنا أنه صادق، يمكن هو يكون كاذب، يمكن مثلا كذا، في إيه احتمالات، لكن الحساب هذا إيه شيء قطعي ويقيني ليس فيه احتمالات. طيب يجاب على هذا إيه بأجوبة. الجواب الأول من كلامهم هذا طبعا إيه كلام باطل. اولا بالعكس، الرؤيه هي الشيء القطعي، يعني الشيء القطعي المحسوس، الانسان يرى بعينه، يعني هل في شيء في قطع اكثر من ان ترى بعينك؟ الواحد شاف بعينه الهلال ايه ظاهرا، هذا شيء مقطوع به. لكن الحساب بالعكس ده ايه ارقام وكتابات وكذا، ممكن يكون فيها خطا، ممكن فيها سهو، يعني لو هي مساله قطعيه والظنيه فالعكس هو الصحيح، بل بالعكس ان العلماء السابقين كثير منهم قال هذا، قال ان ايه نحن نعتمد على الرؤيه لانها قطعيه، والله شايف بعينه الهلال خلاص هذا شيء قطعي، كيف يكذب بصره؟ والحساب هذا شيء ظني، الواحد بيحسب، ولا ممكن يكون خطأ، ممكن يكون فيه يعني طريقة تباعة فيها أخطاء فيها كذا. فإذا العكس هو الصحيح، وهم يعني قلبوا الأمر. ثانيا مسألة أن الحساب الفلكي يقيني، هذه إيه؟ لا يسلم لهم بها، لا يسلم لهم بها أن الحساب الفلكي يقيني وقطعي، وأن الحساب مثلا إذا قال يستحيل أن الهلال لن يولد إلا في اللحظة المعينة فيبقى يستحيل أن يرى الهلال قبل هذه إيه اللحظة، هذا الكلام يعني مردود عليه من كلام الفلكيين أنفسهم، من كلام الفلكيين أنفسهم. الفلكيون أنفسهم قالوا إن هذا الكلام إيه غير صحيح، وإنما إيه هذه أمور ظنية، وفي ناس فيها الفلك أيضا فيه مدارس ومذاهب وآراء، وفي ناس مخالفين في كثير من هذه الأمور. ويوضح هذا

محمد ابن بخيت المالكي، معه دكتوراه في الفلك وأستاذ في علم الفلك في المملكة العربية السعودية. فالدكتور محمد بخيت المالكي هذا إيه رجل إيه من علماء الفلك، وينقل آراء علماء الفلكيين. له بحث يقول فيه يمكن رؤية الهلال قبل ولادته حتى بالنسبة لإيه للحظة الولادة اللي هي بالنسبة لمركز الرأس. يقول إن الهلال يمكن رؤيته قبل ولادته، إن هذا أكثر شيء يعتمدون عليه. حتى أن بعض الناس يقول لك يعتمد على الحساب الفلكي في النفي لا في الإثبات. يعني يقول الآن في طريقة يمكن شائعة الطبيعة بعض الجمعيات الإسلامية، يقول والله لو الحساب الفلكي قال إن الهلال سيولد في اللحظة المعينة الفلانية، أي واحد يدعي أنه رآه قبل لحظة ولادته يبقى هو كذاب وترد شهادته. وإذا قال الهلال الحساب الفلكي الهلال سيولد في وقت معين، يبقى في هذه الحالة إيه؟ نتراء الهلال. إذا شفناه صمنا ما شفناهوش صمنا، يعني إيه أخذوا بالحساب الفلكي في الإثبات لا في النفي. قلنا حتى هذه الطريقة طريقة باطلة، إن الحساب الفلكي ليس يقينيا في مسألة إيه النفي هذه. فهذا الرجل إيه دكتور في علم الفلك، ويقول يقول يعني في كتابي وهذا منشور يعني في مجلة الدعوة، يقول فضوء القمر لا يختفي كلية عند ولادته إذا لم يكن هناك كسوف شمسي على المنطقة المشاهد منها. إذا لم يكن هناك كسوف شمسي عند المنطقة المشاهد منها. ثم قال وهناك بعض الحاسبين الذين يقولون إن الهلال قبل الولادة لا يمكن أن يرى. يعني هذا إيه رجل دكتور في علم الفلك يقول بعض الحاسبين يقول إن الهلال قبل ولادته لا يمكن أن يرى، ولا يكون هلالا حسب التعريف الشرعي. والتعريف الشرعي للهلال هو قوس القمر يغرب بعد غروب الشمس، يغرب بعد الشمس في آخر الشهر الهجري. قال وليس متعلقا بالاقتران أو الولادة. فإذا رؤي الهلال بهذا الشكل وانتشر خبره سمي هلالا لإهلال الناس به. ثم يقول وقد وجد في حالات خاصة أنه يمكن أن يغرب الهلال قبل ميلاده بعد الشمس. يقول وجد في حالات خاصة أنه يمكن أن يغرب الهلال قبل ميلاده بعد الشمس. قال وتحدث هذه الحالة عندما يكون الاقتران بالنسبة لموقع الراصد يقع بعد وصول القمر لأعلى نقطة في مستوى مداره حول الأرض، أي أنه سيكون في أعلى نقطة في مستوى المدار وهو لم يولد بعد، وسيغرب في هذه الحالة بعد الشمس، بل ستكون فرصة رؤيته أفضل من الحالة عند الولادة بسبب أنه سيكون منحرفا عن الشمس وليس فوقها مباشرة، مما يبعد الهلال عن مواقع شدة الإضاءة إلى آخر كلام. يعني طبعا لست متخصصا في علم الفلك ولا شيء، بس الغرض يعني من هذا يعني خلاصة الكلام أن الرجل يقول أن إيه أن هناك يعني بعض الفلكيين يقول أنه لا يمكن أن يرى الهلال قبل ولادته، وهناك رأي آخر لجماعة آخرين من الفلكيين قالوا بل يمكن رؤية الهلال قبل ولادته، بل إنه في هذه الحالة فرصة رؤيته أفضل من إيه من رؤيته لحظة ولادته، من رؤيته لحظة ولادته، لأنه يكون منحرفا عن شدة الإضاءة ويمكن إيه رؤية الهلال. إذن معنى هذا أن هذه المسألة يعني من الجهة الفلكية ليست قطعية ولا هي محسومة، يعني في خلاف طبعا، ليس الغرض نحقق الخلاف من صح ومن غلط، لكن مسألة وجود اختلاف بين الفلكيين في هذا يعني أنه ليس شيئا قطعيا. الشيء القطعي لا يختلف يعني فيه بين إيه أهل الاختصاص وأهل الفن، معنى أن أهل الاختصاص أنفسهم مختلفون في هذا. طيب ثم إنه يعني أيضا يوجد بحث يعني دكتور يعني شيخ من المدرسين يعني في كلية الشريعة بالرياض اسمه الشيخ سعد بن تركي الخثلان، له بحث أيضا منشور في مجلة الدعوة يذكر فيه وقائع يعني رؤية فيها الهلال قبل إيه ولادته من جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، من جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. فيقول يعني الشيخ يقول فقد رؤي الهلال قبل ولادته لأشهر كثيرة في سنوات عديدة، ورآه الجم الغفير من الناس ممن يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب أو الخطأ في الشهادة. قال: وأقرب مثال لذلك هلال شهر شوال لعام 1420 هجرية. قال: فقد بلغني من مصادر موثوقة من مجلس القضاء الأعلى أنه رآه 7 من الشهود العدول من مناطق متباعدة في المملكة، وقد كانت ولادة الهلال لشهر شوال هي الساعة 9:15 بتوقيت المملكة مساء الخميس 29 رمضان 1420 الموافق 6 يناير 2000، أي أنه أمكن رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم الخميس قبل ولادته. يعني الهلال إيه حسب توقيت المملكة كان لحظة إيه ولادته اللي هي 9:15 مساء يوم الخميس، ورآه يعني جماعة عدول يستحيل تواطؤهم على الكذب من أنحاء متفرقة من المملكة، وأبلغوا إيه أعضاء هيئة القضاء الأعلى ورؤية الهلال إيه قبل ولادته، وذكر إيه يعني عدة إيه وقائع أنه رؤية الهلال يعني قبل ولادته بعدد كثير، رآه عدد إيه كثير من الشهود العدول أكثر من مرة. أن الحساب الفلكي يقيني، الجواب ليس بيقيني، مما يدل على أنه ليس بيقيني أن الحاسبين يختلفون في إيه في التقاويم الآن المطبوعة. انظر إلى مجموعة إيه تقاويم مطبوعة، مجموعة تقاويم مطبوعة سواء في الصلاة أو في إثبات إيه الشهور الهجري، تجد كل تقويم حاسب إن إيه من الشهر مثلا يعني في الشهور الهجرية مثلا يحسبونها بالحساب رجب وشعبان، شوف واحد رجب حتى انظر مثلا للصحف الصادرة في عدة دول عربية تجد وكلها ماشية بالحساب، بعد يقول ان واحد رجب مثلا بوافق مثلا 5 يناير وستة يناير والاربعة يناير، مع انهم جميعا يعملون بالحساب، فاذا الحساب ايه اختلف. وكذلك مواقيت الصلاة كما ذكرنا، انظر الى ميقات الفجر في عدة تقاويم كلها ماشية بالحساب وعلى نفس المذهب الفقهي، وتجد بينهم اختلافا ايه في الدقائق. يبقى اذا مسألة ان الحساب الفلكي شيء يقيني وقطعي، الجواب ليس يقينيا ولا قطعيا. طيب هذا امر. اما الامر الثاني اللي هو مسألة ان الرؤية ظنية وليست قطعية، الجواب يعني حتى لو سلمنا انها ظنية فهو ظن راجح يجب العمل به. لماذا؟ لان الشرع ألزمنا بالعمل بهذه الشهادة، الشرع ألزمنا بالعمل بشهادة الشهود في الدماء في القتل. لو جاءت 2 شهود عدول وشهدوا أن هذا الرجل قتل فلانا وهم شهود عدول خلاص يقتل بهذا، يبقى كيف أن مسألة الهلال يعني لا يعمل فيها بكلام الشهود ونقدح فيهم وفي عدالتهم مع أنهم إيه ظاهرهم العدالة؟ إذا شهدوا على رجل بالسرقة قطعت يده، شهدوا على رجل بالزنا، طبعا إيه عدد الشهود في كل واقعة يعني بحسب ما حدد ربنا سبحانه في كتابه الكريم، أمر الله تعالى بالقبول كلام الشهود في الأموال وفي الدماء وفي الأعراض. يبقى إذن كلام الشهود هذا معتد به شرعا. ثم هب أن الشاهد أخطأ، طب لو فرض الآن أن الشاهد والله الشاهد نحن يعني إيه بذلنا ما في وسعنا من يعني مما هو في مقدور الإنسان أن يتعرف على هذا الشخص هل هو عدل أو غير عدل، وظننا أنهم عدول وكانوا في الحقيقة غير عدول، طيب نحن لم نخالف الشرع في هذه الحالة، لو أنهم أخطأوا هل معنى هذا أن صومنا خطأ؟ لا، صومنا صحيح، لأننا إيه مكلفون بالعمل برؤية إيه الشهود الذين رأوا الهلال وظاهرهم العدالة وعملنا برأيهم، فإذا إيه الصيام صحيح. وأيضا هنا يعني مسألة أيضا إيه أشير إليها، وهي أن بعض المغرضين و يعني مسيئي الظنون يتهمون مثلا القضاء أو كذا مثلا في بعض البلاد الإسلامية أو كذا بأنهم إيه أو يتهمون الشهود بأن القاضي مثلا يحكم بشهادة بعدالة الرجل من غير أن يستوثق من هذا، أو أن الرجل مثلا يروح يشهد بالهلال عشان خاطر يعطوله جايزة أو يعطوله مكافأة إذا رأى الهلال أو كذا. الكلام هذا يعني واقعيا هذا كلام غير سليم بالمرة وغير صحيح. والواقع المعروف مثلا في المملكة العربية السعودية مثلا على سبيل المثال، وهذا يعني رأيته بنفسي، أن الرجل الشاهد لما يجي يشهد سواء في الهلال أو في غير الهلال يطلبون منه أن يأتي بالشهادة من إمام المسجد الذي بجوار بيته أنه مواظب على الصلوات وأنه يصلي في المسجد، ويسألون جيرانه وكذا ان يشهد إيه له جيران من الرجل إيه من اهل الخير وانهم لا يعرفون عنه الا الخير وكذا، فيستفسرون من الجيران ويستفسرون من امام المسجد وكذا ان هذا الرجل يعني من المصلين والمحافظين على الصلاه ومعروف بالخير وكذا، ويستقصون عنه. وهذا هو الذي كلفنا به شرعا، لان الشرع لم نكلف بزياده على هذا الانسان ايه نستقصي عنه من ايه من جيرانه ومن إيه ومن يعني حوله وكذا، اذا شهدوا له بالخير وانه الرجل يعني ظاهر العداله خلاص هذا الذي كلفنا به الشرع ونعمل بقوله ونحكم بشهادة. طيب يبقى هذه ايه الرد على الشبهة اللي هي الرابعة اللي هي مسألة الحساب يقيني والرؤية ظنية. طيب لهم شبهة خامسة وهي ايه قوله من الحساب الفلكي يوحد المسلمين والرؤية ايه تفرقه. قالوا والله احنا مشينا على الرؤية بلد هتشوف وبلد مش هتشوف وكذا، والحساب الفلكي ده هيبقى حاجة موحدة وهتوحد المسلمين والحساب يفرق المسلمين. الجواب على هذا ايضا ايه رمتني بدائها وانسلت. بالعكس المسلمون كانوا ماشيين على الرؤية وكانوا متحدين ايه قرونا عديدة، ظلوا مئات السنين متحدين وماشيين على الرؤية. انتم الذين فرقتم المسلمين، يعني مين تاريخيا اسبق العمل بالحساب ولا العمل بالرؤية؟ العمل بالرؤية كان ايه الاسبق، انتم جيتوا احدثتم قولا فرقتم به الامة وشققتم به عصا. ثم انه ايه لا يستحيل ان تجتمع الامة على الحساب الفلكي، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه لا تزال طائفة ظاهرة على الحق الى ان تقوم الساعة لا يضرهم من خالفهم او خذلهم، وظاهرون على الحق لهم متبعين السنة ويعملون بالرؤية. اذا الحساب هذا لا يمكن ان يجتمع عليه المسلمين، لابد ان تظل طائفة ظاهرة على الحق تعمل بالرؤية وتهجر الحساب. واذا قولكم هذا هو الذي فرق الامة وهو الذي شتت شملها. ثم كذلك الحساب الفلكي تفريق فوق تفريق، لأنه كما ذكرنا الحاسبون لا يتفقون على إثبات الإيه اليوم. ويعني أنا رأيت بعيني في الجرائد في مصر في إحدى السنوات أيام ما كان الشيخ طنطاوي مفتي في مصر، اختلف إيه هيئة المساحة ومرصد حلوان الفلكي وهيئة المساحة المصرية في موعد دخول رمضان. يعني هذا رأيته بعيني في مصر، وهيئة المساحة شاف قالوا مثلا رمضان يوم الاربع ومرصد حلوان الفلكي قال رمضان يوم الخميس قبل رمضان. يعني هذا ايه بالحساب الفلكي، هم في شعبان لسه كان رمضان باقي عليه يمكن 10 ايام ولا اكثر، ودول نشروا في الجرائد ان رمضان يوم الاربع، ودول نشروا في الجرائد ان رمضان يوم الخميس، ودول بالحساب ودول بالحساب. اذا الحساب الفلكي لن يوحد المسلمين، سيزيدهم فرقه على ايه على فرقتهم، وهذا هو الواقع الذي نشهد. لا يمكن ان يجتمع المسلمون الا على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اخر ايه شبهه لهم ان هذا قول العالم الفلاني والعالم الفلاني والشيخ فلان افتى والشيخ فلان افتى، وهذا ايه كما ذكرنا الرد عليه ان هذا كلام يعني مردود، ويعني كل واحد سياتون به يمكن ان ناتيهم امامه بالف من علماء المسلمين سلفا وخلفا. فهذا يعني ايه خلاصه يعني ما عندي في هذه المساله، واظن انه يكفي عنها ان شاء الله خير. نعم طيب خلاص معذرة يعني الإطالة، بس يعني الموضوع يعني فعلا مهم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.